مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قال عمار الكلبي: أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أحتال للمال إن أودى فأجمعه، ولست للعرض إن أودى بمحتالي. الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وربما ساد جبس القوم بالمال. قال أحد الشعراء: إذا قل مال المرء قل صفاؤه، وضاقت عليه أرضه وسماؤه، وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا قل مال المرء لم يرض عقله بنوه، ولم تغضب له أولياؤه، فإن مات لم يفقد ولم يحزن له، وإن عاش لم يسرر صديقا بقاؤه. قيل أيضا في المال: ذهاب المال في حمد وأجر ذهاب لا يقال له ذهاب. وقال شاعر آخر: أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. قال المعلوط: وما سود المال الدنيء ولا دنا لذاك، ولكن الكريم يسود. قال حاتم الطائي: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أوصى أحدهم أن يكتب على قبره هذه العبارات: إن المال الذي أنفقته فقد ملكته، وإن المال الذي اكتسبته كنت في الماضي قد ملكته، وإن المال الذي بقي فقد فقدته، لأنه اشترك فيه الوارث والحوادث. قال عروة بن الزهر: العاقل من إذا رزق مالا نظر فيه فإنه لا يدري لعله يكون آخر رزقه. تكثر النقود عند من لا يكون مسرفا، مثل تركي. قال أحد الفقهاء: المال مطلوب ولكن في خدمة الإنسان وليس في تأليهه وعبادته. قال الشاعر: المال مولاك ما أمسكته طمعا، فأنفقه في الخير تصبح أنت مولاه. الإعجاب والتفاخر بكثرة المال خلق سيء، وما أكثر ما كان المال سبباً في إثارة الحروب بين الدول التي تملك وسائل القوة وأدوات الفتك والتدمير. أناتول فرانس. المال لا يشتري الضمائر إلا في أسوأ الأحوال. سعد زغلول. فلسف أحد الأدباء البرازيليين المال بقوله: الذي يسعى وراء المال إنما يعيش فقط للمال، والذي يحتفظ بالمال هو رأسمالي، والذي ينفقه بغير حساب هو مسرف، والذي لا يعرف كيف يربحه هو جاهل، والذي لا يسعى للمغنم هو عقيم، والذي يربح المال دون مجهود فهو حشرة، أما الذي يجد وراء المال بغية جمعه فهو لص. المال يعبد الأسخياء والبخلاء يعبدونه. أندري موروا. ماذا يفيدك جبل الذهب الذي تجلس على قمته وتتباهى به أيها الثري العقيم إذا لم ينبثق منه الينبوع؟ راجي الراعي. المال سماد، إن كنزته بقي سمادا، وإن نشرته أخصب وأنتج خيرا. الإمام الباقر. إذا اجتمع المال الرديء والمال الأصيل في الأسواق اختفى المال الأصيل. مثل إغريقي. المال شكل من التفكير. شبينغلر. إن زاد المال نقصت الفضيلة. هنري تورو. المال نوع جديد من الرق. تولستوي. قلة المال أساس كل شر. مارك توين. الفضيلة لا تأتي من المال ولكنه يأتي منها. سقراط. المال موجود دائما ولكن الجيوب هي التي تتبدل. جيرتورد شتاين. فاز أحدهم بالجائزة الكبرى على سؤال حول معنى الذهب ودوره في الحياة من بين العديد من الإجابات، أما جوابه فكان كالتالي: الذهب هو تذكرة عالمية تمكنك من الذهاب إلى حيث تشاء إلا إلى السماء، وتمكنك من حيازة كل شيء إلا من السعادة. مزون الحكمة. الصوت هوية، يشرح ملامح صاحبه، يفسره، ينبئ بوجوده، يعلن عنه. لذلك يبقى الصوت مهما لنا، مرة نسمعه بالأذنين ومرة نسمعه بالقلب. والسماع بالقلب أجمل وأعمق وأرقى. من صوت الشلال نعرف جبروت الماء عندما يغضبه انحدار في التضاريس فيهجم بكل قوته ليملأ الفراغ. ومن صوت الريح نعرف أن الشتاء قادم، ونعرف أن العاصفة تقف على بوابة الميلاد. من صوت النداء نعرف حال المنادي إن كان غاضبا أو خائفا أو حزينا، كما أننا نعرف من صوت المنادي مدى قربه من المنادى عليه، وإن كانت علاقتهما حميمية أم لا. أصوات القادمين تبث إحساسا طازجا بالبدء لدى المستقبل بكسر الباء، كما أن أصوات المسافرين أو المغادرين تترك إحساسا موجعا لدى المودع الذي يبقى ملوحا من بعيد حتى تتلاشى الظلال وتغيب الشخوص. أصوات تبدأ معنا ونكبر معها، نسمعها فتبدأ أحاسيسنا تتكون. الموتى تغيب عنا أصواتهم قبل أن تغيب أجسادهم، فنعرف أنهم لن يعودوا ثانية. أصوات تحيط بنا حتى أنني أكاد أجزم بأن ما هو مخزون لدينا من أصوات هو ما يساهم في صناعة إحساسنا اليومي. أنتظر الضوء لأنه لا ضوء في العدم. أستقبل الشمس مع كل الطيور المتزاحمة عند أشجار الفجر، وأحتفي بالشبابيك المطلة على المدى. الضوء يحكي للعينين أسرار المسافات. الضوء هو الذي يصنع ظلي الذي حاولت الهروب منه في صغري، لكنه كان لصيقا بي أينما ذهبت. لكن ما يحزنني في الضوء هو أنه يولد دائما من احتراق، فالنار أم الضوء، خاصة حين يتزوجها الظلام. للحقيقة ضوء، للصدق ضوء، للحب ضوء، كلها أضواء تولد من احتراق. لذلك كان الصدق صعبا، والحب صعبا، والحقيقة صعبة. ولادة الضوء ليست سهلة، إنها كولادة الإنسان، تحتاج إلى صبر وحب ومعاناة. وإلا ما معنى أن يترادف الموت مع العتمة التامة والظلام الكامل؟ ضوء يجيء من بعيد ليخبرنا عن مكان الشمس ويدلنا على أول النهار، وضوء يحمل معه ذكرياته النهارية ويرحل وراء الشمس ليخبرنا بقدوم الليل بهدوئه الملكي المهيب. فنستعد لاستقباله بالشموع والقصائد والقناديل والسهر مع الذكريات والغناء. قصة كل منا تشبه قصة ضوء يبدأ وينتهي، وتبقى الحقيقة في أمكنة غياب الموتى. مكان كان يغص بالزائرين والضيوف والعابرين، كنت من بينهم. تتزاحم أمامه سيارات المدعوين، كل قادم جاء ليسهر وينسى. كانوا يتركون همومهم عند الباب ويدخلون. كم دارت في هذا المكان حوارات ونقاشات، كم غنى المغنون وعزف العازفون، كم تخاصم الناس وتصالحوا في المكان نفسه. مكان أحسست به يتفرج على زائريه ويضحك على حمقهم مرة، وعلى ضحالة فكرهم مرة، وعلى عبثهم مرة، ثم يلتف بصمته ككل ليلة ينامون فيها من تعبهم. لأسباب لم تعد مهمة تركت المكان. لم أعد من زائريه ولا من الساهرين فيه، حتى نسيني ونسيته. لكنني قبل أيام مررت بالقرب من ذلك المكان فلم أجده، وإنما وجدت آلات الهدم قد سوته بالأرض. نظرت إلى المكان لأجد لا مكان، بقايا حجارة وغبار، لا شيء هنا غير ذكريات. أين الذين كانوا هنا يملؤون المكان بصراخهم وضحكاتهم؟ لا أحد، لا صوت، لا كلام. تماما كما أحس حين أقف تحت سفح أهرامات الجيزة، وكما أحس عندما أقف أمام البتراء وعند أطلال تدمر كان هنا مكان أحبه ساكنوه، وسهروا في لياليه واشتاقوا إلى حجارته، ونهشت قلوبهم برودة الغربة عندما ابتعدوا عنه مسافرين. وعندما يغيب الناس يغيب المكان. ترى هل تحزن الأمكنة في الليل؟ وهل تشتاق لساكنيها وتبكي رحيلهم؟ لست أدري، لكن لغة تنشأ بيني وبين المكان. لا أعرف إن كان المكان يحسها كما أحسها. ربما يحس المكان أحيانا بما لا يحسه الإنسان. موزون الحكمة. قال الشاعر: لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعلة السوء أو من قلة الأدب. الكذاب والميت سواء، لأن فضيلة الحي النطق، فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته. الإمام علي كرم الله وجهه. قال أحدهم: الذي يكذب بلطف أحب إلى قلوب الصبايا من الذي يصدق بخشونة. قال أحدهم: قيل لكذاب: هل صدقت قط؟ قال: أكره أن أقول لا فأصدق. الكذب هو جماع كل شر وأصل كل ذم، لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. قالوا قديما: من قل صدقه قل صديقه. قال أحد الشعراء: ما أقبح الكذب المذموم صاحبه، وأحسن الصدق عند الله والناس. قال الشاعر: إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق وإن كان صادقا، ومن آفة الكذاب نسيان كذبه، وتلقاه ذا حفظ إذا كان حاذقا. قال الشاعر: قل ما بدا لك من زور ومن كذب، حلمي أصم وأذني غير صمائي. قال أحد الحكماء: الكذب والنفاق والمكر والاحتيال جبال ثلج، إذا سطعت عليها شمس الحقيقة ذابت، وذاب معها أصحابها الذين حاولوا أن يصلوا إلى السحب. قال لقمان لابنه: يا بني احذر الكذب، فإنه شهي كلحم العصفور، من أكل شيئا منه لم يصبر عنه. قال الأصمعي: قيل لكذاب: ما يحملك على الكذب؟ فقال: أما إنك لو تغرغرت به مرة ما نسيت حلاوته. قال بعض القرشيين: من خاف الكذب أقل من المواعيد. قيل: أمران لا يسلمان من الكذب، كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. قال حكيم لتلاميذه: استعملوا الكذب عند الضرورة كما تستعملون الدواء. لما مات الإسكندر قال نادبه: كذب عند الضرورة في بعض مقاله، وكان صادقا في أكثر أفعاله، ولكن الموت كان أصدق ولا يزال. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.